الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبيب في الفقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير، وما زلنا مع كتاب الطهارة، ووصلنا إلى بداية باب ما يوجب الغسل، وهو الدرس الرابع عشر. والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: الأول إنزال المني، وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه، ويبين لك صفة هذا المني حتى لا يختلط عليك عندما يحدث من المذي والودي، والودي قريب من المني، فلذلك قال: وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجه، ويفطر البدن بعده. يشعر الإنسان في نفسه خمول وكسل مع شدة هذه الشهوة، وتتحرك فيها كل أجزاء الجسد. وماء الرجل أبيض ثخين، ثقيل وليس بخفيف يعني. وماء المرأة أصفر رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم. فيجب الغسل بخروجه، أو الغسل بخروجه في النوم واليقظة، النوم في حالة الاحتلام يعني. لأن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وهو من حديث عائشة وفي رواية أم سلمة. فقال رسول الله: نعم، إذا رأت الماء. متفق عليه. وفي رواية قالت عائشة، وقالت في رواية أم سلمة: فضحت النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، دعي نساء الأنصار يتعلمن دينهم. فمسألة لا حرج فيها، هذا دين. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، ليس على المريض حرج ولا واجب مع العجز. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، ليس هناك غسل لمسألة رغما عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض، ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. هذه معلومة جديدة، فهذا فرق بين وجوب الغسل وبين الذي ينزل من الرجل بنوع مرض. كما تكلمت في لقاء الأربعاء عن مسألة الشبق، كما تكلم ابن قدامة في كتاب الصيام في كتابه المغني، أنه أجاز للرجل الذي ابتلاه الله بمرض الشبق، وكذلك المرأة. هناك أمر عظيم ابتلي به الكثير أو قليل من الناس، مع حجم الناس نقول كثير وليس بقليل يعني، فقد يبتلى بهذا. فأجاز ابن قدامة لمن ابتلي بالشبق لا يستطيع أن يمسك نفسه عن جماع أهله، قد يريد أن يجامعها في اليوم أكثر من مرة أو مرتين أو ثلاث، سواء للرجل أو للمرأة. فقال: مثل هؤلاء ليس لهم صيام إن حدث هذا كل يوم في يوم رمضان. فالمسألة هنا المشقة تجلب التأثير، فالأمر هنا والضرورات تبيح المحظورة. فهناك فرق بين مسألة المرض وبين مسألة الأمر الذي كان غالب جل الناس على هذا الباب. لذلك قال الإمام شيخ الإسلام في القاعدة التي نص نقل الإجماع عليها: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. قال فإن وجد منيا أو فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه وهو هو وغيره، يعني هذا الثوب مشترك، الإخوة يرتدي بعضهم ملابس بعض، تمام؟ فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه. ليه بقى؟ لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك. القاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، هذا ليس هو لباس غيري ألبسه وأخي يلبسه، فهنا قد يكون من غيرك أو منك. والقاعدة الكلية إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. إذا تطرق الدليل إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، واليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد تمنهج لك كيفية التكلم في دين الله. وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحتلم، وصل إلى البلوغ كابن 12 سنة أو أكثر، طبعا على حسب يعني في عائشة رضي الله عنها بلغت وحاضت في سن 9، فالقضية مش شرط 15 سنة يعني، لا المسألة على حسب، على حسب الوقت والزمان والجو ومن الحر أو البرد وما شابه، كل هذا يختلف كما بينت في القاعدة المجمع عليها. الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص، كل هذا له تغيير في الفتوى، ده مهم جدا. قال فعليه الغسل وإعادة الصلاة من أحدث من أحدث نومة نامها. يعني إيه من أحدث نومة نامها؟ عندما استيقظت في هذا اليوم آخر استيقاظ يرتب عليه الحكم. أنت ممكن نمت واستيقظت مرتين، نمت بالليل ثم بعد ذلك بعد الفجر، فأحدث نومة تأخذ منها الحكم. قال لأن عمر رضي الله عنه رأى في ثوبه منيا، رأى في ثوبه منيا، تمام، رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وأعاد الصلاة. قلت في الهامش رواه الطحاوي في شرح معاني الأثار باب حكم المني، ومالك في الموطأ باب إعادة الجنب الصلاة، والبيهقي في الكبرى باب الرجل يجد في نومه منيا ولا يذكر احتلاما، وصححه. طيب فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسببا لا يحس بخروجه. المذي عند الشهوة وأنت تداعب أهلك فينزل المذي من غير أن تشعر، أما المني يتدفق وأنت تعلم أنه يخرج، فالمذي يخرج عقب أو أثناء الشهوة وقبيل الشهوة الكاملة. قال فلا غسل فيه ويجب فيه الوضوء، لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء. على حسب الأشخاص، وكذلك سيأتي نفس الأمر عند علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فكنت أكثر منه الاغتسال، كان يظن أن هذا المذي الذي ينزل منه هو مني فيغتسل ويغتسل ويغتسل، ثم شعر بالمشقة فذكرت ذلك لرسول الله وسألته عنه فقال يجزيك من ذلك الوضوء، يعني ليس فيه غسل لا المذي ولا الودي. حديث صحيح، وبينت في الهامش الترمذي وقال حسن صحيح. وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ قال على روايتين. فانظر إلى الروايتين، في كل رواية آية. يبقى المسألة هنا ليست روايات فيها خلاف، واخد بالك؟ طيب، إحداهما لا يوجب الغسل، إلا حديث سهل، النبي قال يجزيك من ذلك الوضوء، ولم يذكر الخصيتين أو الأنثيين. والثانية يوجب، لما روى علي قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته. الأدب، تاخد بالك؟ فقال فأمرت المقداد فسأله، يعني هو فاطمة زوجة علي رضي الله عنها، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتكلم مع أبو فاطمة في هذه المسألة، بلا شك هناك حياء. فقال لما كانت ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. هذه زيادة حكم، هذا حديث وهذا حديث، تمام؟ فإن لم تعلم هذه الزيادة من حديث علي، ذكرت الحديث الأول والحديثان صحيحان، وغاب عنك الحكم. فإن تكلمت مع أحد تجادله في مسألة، يقيم عليك الحجة ويصيبك البهت، عيب. لازم أن تتعلم. أنت هتفضل كل شوية يا عم الشيخ في إيه؟ إيه هو إيه ده؟ لازم تتعلم يا ابني، لازم تتعلم وتنقب وتتقصى وتبحث. القضية مش قضية تجارة ودنيا، لا، المسألة لابد من الوعي، لابد من الوعي. كل رجل به لحية يسأل. العوام يقولون يا شيخ اسأل، أسألك، هو شايف لحية وقميص قصير يقول لك ده عارف الكتاب والسنة، ولا عارف ولا طيب. فلازم نتعلم. يكفيك أنك تقول طالب علم شرعي، ما ينفعش. لإمتى؟ كسل وعدم همة وعدم رجولة، فعش الكلام ده. لابد من أن تعرف أنك في ثغرة، أنك في ثغرة، وأهل السنة قليلون، فعش الكلام ده. أنا تكلمت عشرات الكتب في هذه الناس، والناس لا تتعظ. الأخ يبقى معاه كتاب وفي كل القواعد ويجي يسألني لا إله، طب أنا مديهولك ليه؟ واخده ببلاش يا عم، اقرأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وبعدين يعني؟ طب أنا اديتك الكتاب يا عم، طب ما تقرأ. طب هو أنا مديهولك ليه؟ حبا فيك؟ لا يا عم، ما بحبكش. أحبك لما تبقى على منهج شيخي. شيخك أنا؟ لا أنام إلا عندما يسقط الكتاب من يدي. الكتاب الذي طبعته من يومين انتهى طبعه واستلمته، عملت فيه ايه؟ ما بنامش انا. كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب له طبعتان، طبعة في غاية السوء مليئة في كل الدنيا، طبعة المكتبة العلمية زي الزفت، الكلام مش واضح وفي حاجات خطأ كتيرة جدا، وما فيش اصلا اي تحقيق لآية ولا لحديث ولا المسألة لغوي خالص. فجبته من عشرات السنين ومفيش غيره. ثم تأتي مكتبة ابن الجوزي، مكتبة كبيرة جدا في السعودية، تكفيرية، صاحبها إخواني قطبي. أتى رجل من مصر اسمه عادل عزازي، وتكفيري وقطبي، أخذ هذه النسخة وخدمها، أقول هذا، وحقق وفعل وأتى بمجلد كبير، واضطر الناس أن يقرؤوه. فلما وجدت ذلك كذلك، اجتهدت في هذا الكتاب وسميته صحيح مختصر التحبير في أصول الفقه لوازمه وترتيبه وكذا. فأولا اختصرت هذا الكتاب ونزعت منه الصحيح المتكرر ونزعت منه الضعيف، ولخصت هذا الكتاب وهذبته على منهج الأصوله. هذا الكتاب تكملة لأول كتاب كتب في أصول الفقه، وكتاب الرسالة للإمام الشافعي، فأكمله بشكل يسير ومبتدئ في علم أصول الفقه. الخطيب البغدادي إمام وفقيه وأصولي وحافظ، جعل مسائل أصول الفقه مجزأة ومنتشرة في الكتاب، فجمعت كل هذا في مكان في أصول الفقه، ثم بعد ذلك تكلمت عن مسألة الجدال الشرعي وغير الشرعي وآداب الفقه والفقيه والمتفقه، وهزبت الكتاب. لم يسبق ولله الحمد والمنة، ولا أعرف أحد فعل ما فعلت. فأنا لا أنا أعلم أنني سأسأل، قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون، وأنت على ثغرة، فأجتهدوا حتى لو لم يأتي الطلبة. القضية ليست قضية طلبة، قضية أنت في ثغرة وستسأل، فأفعل ما طلبه الله مني وأمر الله ورسوله هذا، فأنتم تفعلون هذا. ثم بعد ذلك آتي بالكتاب، وأترك أهلي وأولادي، ولا أنزل من البيت إلا في يوم واحد في طول الشهر، أذهب إلى أمي أو ما شابه، وأجتهد وأبي الكتاب. والكتاب الأخ معه سنة سنتين، ويسألني في مسائل أنا مفصلة وطلع عين أهلي فيها وهو نايم. طب وبعدين؟ طيب يعني نسيب الدعوة؟ أفهم نسيب الدعوة؟ أهل السنة قليلون، وأنا بإذن الله مؤمنون من أهل السنة. فالمسألة يا إخوة هناك خلل وهناك عدم رجولة في الدعوة. اتقوا الله. العوام خلاص احنا سيبنا ايدهم منه، ده الله المستعان، لكن يبقى طالب علم وازفت من العوام؟ طب ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بعد كده يقول لك الشيخ عيد شديد والمشايخ تقول عليه كده، خذوا علمه ولكن اتركوا شدته. شده ايه؟ احنا دمنا محروق من الطلبة ومن المشايخ، هنقعد نحسس على كل الناس؟ ما ينفعش يا جماعة، والله ما ينفع. نرى خللا وأمورا منكرة، سنظل ساكتين هامدين، لا قيمة لنا ولا تأثير لنا. ما ينفعش، اللي يزعل يتفرق، اللي يزعل في 60 داهية. أنا بقوله تاني وعاشر، يعني بقت من صفات المشايخ يطبطب على الشيخ، يا حبيبي تعالى، انت ما بتجيش ليه؟ لا لا تعالى، لا مش كده، ما ينفعش. اللي مش راجل في طلب العلم ما يلزمنيش، انا عايز 5-6 قدامي بس. يعني المسألة كسرة، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. المشايخ تبقى عارفة المغوق ورب الكعبة، عارفين الحلال والحرام والمنكر والبدعة، وسكتين سكتين، مش الطلبة، المشايخ مصالح شخصية ودنيا وشهرة، مش عايزين الناس تنصرف من عنده. لا بصوا العيد الكيان، والله وتالله وبالله إلى أن أموت، إلى أن أموت لو قدامي 10-5 أشتغل. أنا عملت اللي علي، أنت مقصر، أنت حر يوم الإمامة الكلام معك مع الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مش كده. كتبت أكتر 130 مقالة في المعتقد وفي كل حاجة وفي كل العلوم الفقهية، منها مقالة تمييع حتى النخاع، من حوالي 5-6 سنين، تمييع حتى النخاع في المشايخ وطلبة العلم. بصراحة احنا مش هنقعد نحسس على الناس، لا، لازم تحس بالمسؤولية. غالب الإخوة اللي عندنا جايين يعني مغتربين من دول كثيرة، انت جاي وسيب بيتك ووطنك اللي بتحبه وجاي تتعلم، طب ما استغل هذا الوقت، ما ينفعش. بارك الله فيك. ولابد من العلم لتعلم من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ. قضية مش بالشهرة وبالثناءات، فاش الكلام ده، قضية من الثناء. عندي مقالة وفي كتاب معالم دعوة تتآكل بل تنحر، هذه مقالة من هذه المقالات، طلبة العلم بين التذكية والتزكية، التذكية التي هي ذبح، والتزكية يزكي أحدا وليس هو أهلا لذلك. ده موت لطالب العلم، يقول لك أن الشيخ الفلاني أثنى علي وهو خربان ولا يعلم غالب الدين، إيه ده؟ سأظل هكذا، سأظل هكذا. فاتقوا الله، بارك الله فيكم. ده اللي يقاس به. انا بعمل زي الشيخ اللي انا بعمل، يعني انا ما بحبش حد يقلدني، انا اريد منكم ان تتبعوا المنهج وانا ادلكم على المنهج، سواء في التعليم ولا في المعتقد ولا في شيء، واخد بالك؟ فمش مساله صداقه مع الشيخ، لا، انت بتعمل اللي بيعمله الشيخ وبتجتهد في التعليم، اهلا بيك، غير كده انت مش صاحبي ولا اعرفك، انا ما اعرفكش، لان عملي ان ادلك على الخير وادلك على التعليم، فلا تكون عند الشيخ وسنين وتسال ولا ترد. طب ما الشيخ طالع عينه بيكلمك في كل مساله، هي مش حضور وقراءه وتاخد الكتاب وانت ما بتذاكرش، لا طبعا. حتى مع انا بقول لكم اهو الكتاب معاكم، بقول لك قبل ما تيجي الدرس اقراه عشان لو في حاجه غلط، في حاجه مش فاهمها تكلمني، وبعد ما اشرحه لك وتروح البيت تقراه مره ثانيه عشان يثبت في قلبك. طب ده ما بيحصلش يعني. المهم، انما عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله، تمام؟ طيب، يبقى خلاص، هنا قلنا في دليل حديث وحديث، فلا بد من الجمع لأدلة الأحكام حتى تقف على المسألة الشرعية. لو حدث عندك خلل في جمع الأدلة استحالة أن تقف على الحق. طيب، فصل. والوجه ماء أبيض يخرج عقيب البول فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه، وهذا إجماع. فإن خرج منه شيء ولم يدر أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن المني الموجب للغسل، لأن المني الموجب للغسل يخرج دفقا بشهوة، كما بينت لك الفرق بين المزي والمدي والودي والمني، فلا يشتبه بغيره. وإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر لشهوة فهو مذي. خد بالك، تفهم هذا من ذاك حتى لا يختلط عليك الأمر، لأن ذلك سبب المذي. هذه المسائل في الطهارة مهمة كمسائل العقيدة، كل مسألة من مسائل الشريعة على بد لابد أن تدرسها وتفهمها. والظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل، لحديث عائشة الذي رويناه، نعم إذا رأت الماء في الذي يجد البلل اللي هو الماء هو المني، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغيره نادر، فحمل الأمر على المعتاد. القاعدة لا حكم للغالب، لا حكم للنادر، والقاعدة الحكم للغالب، تمام؟ طيب، فصل. والثاني، يبقى الأول الذي ذكرناه مسألة المني وإنزال المني، الثاني التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل. وإن عري عن الإنزال، مفيش إنزال، وجود التقاء الختانين في رواية هنا ذكرتها من رواية ابن أبي شيبة، بعد أن أذكر الحديث. وإن عري عن الإنزال لقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فوجب الغسل عند وجود عند مسألة الجماع ووجود الرجل على على امرأته وشعبها الأربع الجسد وأعضائها. وفي رواية: وتوارت الحشفة وتوارت الحشفة. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. طب ومس الختان الختان، الختان الذكر عندما يختتن الرجل ويزيل هذه قطعة اللحم الكثير الشديد الزيادة، والمرأة ختان المرأة شيء كعرف الديك فوق فرج المرأة، فإذا مس الختان الختان وجب الغسل. لا يوجب الغسل مجرد التقاء الذكر مع ختان المرأة، لا. الرواية في مصنف ابن أبي شيبة: وتوارت الحشفة، دخلت الحشفة اللي هي رأس الذكر في فرج المرأة. فقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. لما سأل أبو موسى الأشعري عائشة رضي الله عنها، كانوا دائما يرجعون إليها لأنها حبيبة رسول الله، وكل ما نزل الوحي كما بيّن النبي ذلك كان ينزل في يوم عائشة. فسألها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وقال لها: إني أستحي أن أسألك في مسألة كذا وكذا. قالت: لا تستحي، فإني أمك، أم المؤمنين فعلا، واخد بالك. فقال لها الرجل يفعل كذا وكذا ولا ينزل، فقالت: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. الصحابة فهموا لأنهم يعلمون وتوارت الحشفة بعد ذلك، يعني فالصحابة فهم من هذا الأمر أنه الجماع بعيدا عن دخول الحشفة. لكن هذه الرواية طبعا للصحابة ولنا زيادة تفصيل، فنحن إن لم نعلم هذه الرواية وتوارت الحشفة اختلط علينا فهم الحديث. قلت في نفس الحديث مسألة مهمة: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، قلت هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بختان المرأة، وإقرار القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومس الختان الختان. فقبل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا كان قريش والعرب يختتنون رجالا ونساء، فمن ثم ابتداء لا يقال ختان المرأة بدعة وحرام. فالتدبر في كتاب الله وسنة رسول الله والاطلاع على أهل العلم الذين وفقهم الله في شرح الأحاديث وتفسير الآيات، الإنسان لا يساوي درهما ولا جنيها إن لم يطلع على كلام أهل العلم. ما أتينا بما علمنا الله في المقالات والكتب والتصانيف إلا بالاطلاع والقراءة. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم علمكم وفهمكم من خلال كلام أهل العلم. طيب قال: وختام الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختام، وختام المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختام، وإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختانهما فيقال التقيا وإن لم يتماس. في أسئلة كثيرة جدا يعني يسألونني فيها الإخوة والعوام يعني، ويكون هناك يعني الأخ بيبقى متحرج يعني من السؤال، ولكنه يعني ملح عليه ويتكلم فيه، ولا حرج في التعليم كما قالت أم سليم، يعني إن الله لا يستحي من الحق، هل إذا احتلمت المرأة عليها غسل؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فالمسألة لابد من فهم الأمر وعدم التوسع في الرخصة. أنا بتكلم مع طلبة علم، العوام لا أتكلم هذا ولا أفتيه في الشارع أو في الجيران، لكن المسألة في بعض الأمور تفهمونها، يعني حتى لو حدث يعني المسألة في هناك أمور كثيرة طلعنا عليها من كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة، أمور أعرفها ولا يستقيم أن أنشرها حتى لا يفتتن الناس وحتى لا يعم الأمر فيما لا ينبغي فيه العموم. ولكن في هناك مسائل ملحة قد يفعلها الرجل وهو يشك هل هو هذا حلال أم حرام، ولكن يفعلها لرغبته في كذا. في مسألة التعامل مع المرأة، سواء المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأة، بالفرج باللسان، ومسألة وإن كان فيها حرج، ولكن طلبة علم كثيرين وعوام وكذا وكذا وكذا، هذا الأمر يلح عليهم ويفعلونه، فلا بد أن تضبط حتى لا يقع في الحرام. أولا في حالة المداعبة قبل الجماع فهناك يحدث المذي، فإن وجد المذي من الذكر وأراد أن تلحس زوجته هذا لا يستقيم، هذا نجس بالإجماع. وكذلك المرأة يصيبها المذي، تواخد بالك. فالمسألة لابد من الوعي ومن الفهم، لابد من حتى لا تلحس الشيء النجس، فهناك لابد من الضبط، ضبط المسألة. الحديث صحيح مسلم في حالة الحيض كل شيء إلا الجماع. طب أنا تكلمت في مسألة تكلم فيها ابن حزم، هذا إمام عظيم فقه الأصول والمعتقد، عفوا فقه الأصول الحديث، وبينت منهج ابن حزم في المعتقد في أمرين، وبينت أنه من أهل السنة. المهم يعني، فقال حديث النبي اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يجوز أن تباشر زوجتك وهي حائض، تخيل قال ماذا، ولو الدم حول الفرج ولكن لا تدخل بالداخل. حديث النبي هذا في صحيح مسلم، وحديث آخر في السنن أبي داود وإمام أحمد وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من زوجاته أحد ألقى على فرجها خرقة، اللباس الصغير، ويبقى قطعة صغيرة. فأجاز بهذا الحديث ابن حزم، قال المسألة في هذا الحديث إلا الجماع. ما هو الجماع؟ المباشرة من الخارج ليس بجماع، لذلك اتفق أهل العلم هذا الرجل الذي يباشر امرأة ليست بزوجته وينزل ولم يدخل الحشف في الفرج ليس عليه الحد، ولكن يعذره ولي الأمر. وحديث النبي صحيحين، وحديث عائشة أنه كان إذا أراد من ونحن حيض ارتدت منا المرأة منا الإزار. فهذه رواية وهذه رواية، حديث الخرقة ثابت وهذا ثابت، فلا بد من الجمع. إن هذه المسائل التي بين الرجل والمرأة تكون كثيرة، يعني مسألة يعني أقل ما يجوز، يعني مثلا مسألة اللحس قد تدخل في مسألة المزي، فإن لم يوجد المزي فافعل، وإن لم يوجد عندها مزي فافعل. المسألة يعني لابد من الضبط، لأن هناك أقول مسائل ملحة لا سيما مع النت، يعني حتى أحل ما حرمه الله، فلابد من البيان حتى نعلم ديننا، بارك الله فيك. ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر، هو إيلاج، وهذا فرج من آدمي أو بهيمة أو حي أو ميت، عموم كلي في هذا الحديث، لأنه فرج أشبه قبل المرأة، فإن أولج في قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما، المشكل له ذكر وله فرج امرأة ولا ندري أهو امرأة أم رجل، فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذا ما قاله، يقصد الغسل بعيدا بعيدا عن صفة الجماع، هذه دقة في الوصف الفقهي، تاخد بالك؟ طيب، الثالث من موجبات الغسل الإسلام، إسلام الكافر، وفيه روايتان، إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخراقي إمام في الفقه الحنبلي، ومتن الخراقي شرح أكثر من 300 شرح للخراقي، منها وأشهر ما فيها كتاب المغني لابن قدامة اللي هو حوالي 16-17 مجلد في بعض الطبعات، فقال اختاره الخراقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة ابن أثال، هنا روايات إمام أحمد بن حنبل دائما بالحديث أو بالآية أو بالأثر، لأن النبي أمر ثمامة بن أثال وقيس ابن عاصم أن يغتسل حين أسلم، الحديث البخاري ومسلم، ولأن الكافر لا يسلم من حدث جنابة وكذا لا يرتفع حكمه باغتساله، فقامت مظنة ذلك مقامه أن يغتسل للإسلام، وقد وبلا شك هو جنب سنين، فهذه علة الاغتسال يعني، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة، حدد يعني جعلها هذا، وكذلك لا يلزمه خلاص هو اغتسل هذا الغسل يغنيه عن جنابة، لأن الحكم تعلق بالمظنة، كما قال الفقهاء ننزل المظنة مكان المئنة، إنزال المظنة مكان المئنة، المظنة الظن والمئنة اليقين، فغالب مسائل الفقه على الظن لا على اليقين، لأنها مسائل اجتهادية وتحتمل معنى كذا وكذا، واخد بالك؟ طيب، فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر، دي الرواية الأولى في حديث في البخاري ومسلم، والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر الخلال وهو جامع علوم الإمام أحمد بن حنبل من أئمة الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، شوف الحديث، إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، الحديث ومتفق عليه، إيه وجه الدلالة هنا؟ قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ليعلمهم بالدخول في الإسلام وشروط الدخول بالإسلام، فلم يذكر لهم مع علمه يقينا أنهم كانوا كفر، وما أمرهم أن يغتسلوا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا الحديث يصرف هذا الحديث الأول وهو في الصحيحين عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب، فإن أسلم ولم يغتسل فلا حرج عليه، من أين علمنا؟ من الأدلة، فإن علمت طرفا من الدليل في المسألة وتركت الدليل الثاني هلكت وأهلكت وأفتيت بما لم يجوز لك لأنك لم تعلم، فإذا كل مسألة من مسائل الشريعة تحتاج إلى التحقيق السليم والتقصي والتعب والنصب في تحقيق المسائل الشرعية، ولا تتعجل، وانظر إلى المسألة إن أردت تتبعها. ليس كل الناس عندهم مكتبة في حجرتين أو حجرة، يكفيك بفضل الله عندك النت وتأتي بأي حديث والمسألة تبقى سهلة يعني. إلا من توجد المكتبة، المكتبة الأصل، المكتبة الأصل، ولا أستغنى عن الكتب. وأنا أصلا ما حكاية النت ده ما عرفش أخش عليه، وما بحبش أخش عليه إلا للضرورة يعني. فالمهم أن تجتهد في التحقيق، ولا تتكلم إلا عند التثبت. أبو حنيفة كما ذكرت في كتاب الفقه والمتفقه كان يكتب المسألة من عنده من رأيه، قال: وأتركها في بيتي سنة ولا أذكرها للناس إلا بعد هذه السنة وأنا أحق. وكتبها خلاص طوال هذه السنة يبحث الذي قلته، مفيش دليل لرأي وقياس، هل الذي قلته صحيح؟ في خلال هذه السنة يراجع نفسه. هذا أبو حنيفة، واخد بالك؟ وإن قيل هو إمام من أصحاب الرأي، ولكن مع ذلك يمكس سنة. فالأمر هنا لابد من هذه الضوابط. مسألة مش مسألة قراءة الشيخ ويسكت، لا، كل طالب علم عنده كتاب يستطيع أن يقرأه، فلابد من البيان. إحنا بنحضر الدروس ليه؟ الذي لا نفهمه من قراءتنا في البيت نفهمه من المشايخ. قال: ولم يأمرهم بالغسل، في حديث معاذ يعني، ولو كان أول الفروض لأمر به، اللي هو الدخول في الإسلام، ولأنه أسلم العدد الكثير والجم الغفير، فلو أمروا بالغسل لنقل لنقل نقلا متواترا، يعني على يقين يعني. طبعا حتى ولو نقل حديث الأحاد إن وجد خلاص انتهى الأمر، كما تكلمت في كتب الأصولية في مسألة الذين ينكرون حديث الأحاد، مصيبة. ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الإحكام من أجود كتب أصول الفقه، وأئمة كثيرون، الخطيب البغدادي في فقيه المتفقه، كل الأئمة، وأبو عمر بن عبد البر، أنكروا حديث الأحاد، ودي مصيبة وجهل مطبق. جل الأحاديث حديث أحاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب برسائله إلى ملوك الفرس والروم وإلى كل مكان برجل واحد، وهو خبر أحد، كله كذلك. عمر بن الخطاب حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما سمعه من رسول الله إلا عمر بن الخطاب، والتابعين تابعي، وتابع التابعين تابعي واحد. تخيل حديث قام عليه كما قال الإمام الشافعي 70 بابا من أبواب الفقه هو حديث أحد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يفهم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أم العقيدة ومسائل التوحيد في رجل خبر أحد بهذا الكلام الباطن، الذي أسلم بهذه الرسائل من رسول الله ليس بحجة، لأنه ليس لم يحدث فيه التواتر. مصيبة. غالب الحديث صحيح البخاري ومسلم، كان عمر بن الخطاب معه صاحبه، وكل الصحابة كانوا يذهبون للعمل لينفقون على أنفسهم وعلى أولادهم، فكان عمر بن الخطاب يكون يوما مع رسول الله وصاحبه في العمل، واليوم الثاني صاحبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وعنهما في عمله، وهذا يقول لذاك وذاك يقول لهذا، وكلها أحاديث أحد. فالأمر انتبهوا إليه. فصل: ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. لما روى ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ ابتدأها ويستحب للجنب ليس بوجوب، وهو جنب. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ أحدكم فليرقد. فسؤال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ وقال: ويستحب للجنب. نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فليرقد أمر، والأمر للوجوب، ولكن السياق يبين أنه ليس على الوجوب. ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع، ويغسل فرجه. يبقى هذا من الاستحباب، والحديث بينته في الهامش البخاري ومسلم. فأما الحائض فلا يستحب لها شيء من ذلك، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها، هناك مانع ولا واجب مع العجز. يعني كما سنبين في الغسل، وصف الغسل مستحب يبدأ بالوضوء، فكون الجنب إذا أراد أن ينام توضأ هو جزء من الطهارة. أما الحائض فلا ينفع مع هذا، لأنها طوال حيضها فهي غير طاهرة. أخبرك في مسألة إتيان بالعمل، ولكن حديث البخاري ومسلم: إن المؤمن لا ينجس. قال الحافظ ابن حزم: إن المؤمن لا ينجس، صرف هذا الحديث حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قاله الشوكاني كذلك: إن المؤمن لا ينجس. قال ابن حزم: حتى الحائض فهي طاهر من ناحية أن تمس المصحف وأن تقرأ وردها، ولكن الصلاة والصوم لا يجوز. طيب، باب الغسل من الجنابة، هذه كلها تمهيدات مهمة، ثم بعد ذلك الجنابة وكيف الغسل منها. وهي على ضربين: كامل ومجزئ. الضرب الأول الكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو استباحة ما يستباح ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن على القول الذي قال: لا يجوز قراءة القرآن لمن ليس طاهرا، وبينت هذا قبل ذلك وذكرته آنفا، واللبث في المسجد، وكذلك اللبث في المسجد. أقول: أهل الصفة كان منزلهم ومبيتهم في المسجد، وبالإجماع يحتلم الرجال في المسجد. فمسألة عدم دخول المسجد إلا أن يكون طاهرا من الجنابة أو من الحيض لا دليل عليه، والأحاديث الذي وجدت في هذا الباب ضعيفة كما بينها الإمام البخاري والبيهقي وابن حجر في التلخيص الحبير. ومن جملة الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تدخل المسجد وتأتي له بالخمرة التي كان يصلي عليها، ورأسه يسجد على هذه الخمرة، فقالت: إني حائض. فقال: إنما حيضتك ليس في يدك، واخد بالك؟ فدخلت وهي حائض. فقوله: واللبث في المسجد فيه نظر. ثم طبعا هناك أدلة، والأدلة التي ذكرتها ليست بصحيحة. ثم يسمي التسمية، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وسيأتي أنه كان يؤخر الوضوء إلى أن يغسل رجليه مؤخرا. ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات: كوب من الماء ثلاث مرات ليروي كل بشرته من الجسم، يروي بها أصول شعره ويخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده. يبقى ثلاث حثيات: على رأسه ويخلل رأسه ويباشر حتى يصل الماء إلى الفروة والجلد، ثم يتوضأ، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يدلك بدنه بيده حتى يصل الماء إلى جسده، وإن توضأ إلا غسل الرجلين ثم غسل قدميه آخرا فلو غسله فحسن. قال أحمد رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه قالها كثير من أهل العلم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس من باب الصحابة فحسب، هم توسعوا في هذا الأمر، والسابقون الأولون. الآية من سورة المائدة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكر الصحابة ومن تبعهم. فهذه الآية استدل بها أهل العلم على أنها رضي الله عنه للصحابة ولغيرهم، ولكن الآيات رضا الله سبحانه وتعالى عن الصحابة. ففي سورة سبقونا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه، فهنا للتابعين وللصحابة، فلذلك توسعوا في هذا الأمر ويقولون على الأئمة الذين بعد التابعين وتابع التابعين من الأئمة الأربعة وغيرهم رضي الله عنه، فلا مشاحة في الاصطلاح. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، يعني قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، غسل يديه، هذا أمر آخر، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده كما في الصحيحين سائر جسده. وقالت ميمونة: وضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. يعني أتته بالمنديل اللي يمر عليها الفوطة يجفف الماء. بينت في كتابي من أكثر من 13 سنة حديث ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه، وموجود على الموقع PDF بين الفقهاء والمحدثين. فتعقبت عليهم بأنه لم ينسخ مسألة، وأتوا بأحاديث ضعيفة، واستدلوا بهذا الحديث أن النبي رفض التنشيف بالمنديل وجعل ينفض الماء من عليه. قال أهل العلم: ليس فيما قلتم دلالة على عدم جواز التنشيف والتجفيف. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي، أتت له بالمنديل ورفضه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن كان لا يجوز لنهاها، كما دخل رسول الله كما في البخاري ومسلم في حجرة عائشة فوجد عليها نمرقة فيها صور فغضب ولم يدخل وبين لها أنها حرام ولا يجوز. الوجه الثاني من الدلالة أن ميمونة كانت تعتاد أن تدخل المنديل إلى رسول الله، وجهان للدلالة، ومستدل بحديث ضعيف أنه لا يجوز التجويف، هذا لا يستقيم. فإذن هذا الحديث يظهر، احنا بنتكلم هنا في مسألة ومسائل أخرى، ولكن القواعد الكلية يستشهد بها في كل باب من أبواب الفقه، سواء في الحيض أو في النفاس أو في الصلاة أو في الحج أو في البيوع أو في القصاص أو في الحدود. أنت متخيل قواعد تلملم لك كيفية الترجيح. تأخذ هذه القواعد من الحيض والنفاس ومن مسائل الصلاة ومن مسائل المعتقد. لذلك كتاب الذي شرحته من سنين أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، قواعد أصولية يستدل بها في مسائل في كتاب في مسائل المعتقد فحسب. طيب دي مهم لجمع كيفية الترجيح. الضرب الثاني المجزي في الغسل، وهو أن ينوي ويعم ببدنه وشعره بالغسل، يعم بدنه وشعره بالغسل. والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا في مسألة التسمية في الوضوء، وليست على الوجوب. والحديث كما بيانه الحافظ في التلخيص والإمام أحمد قال إمام أحمد لم يصح في مسألة التسمية على الوضوء حديث، واخد بالك، والبعض حسنه يعني. فقال هنا والتسمية ها هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا، وقد ذكرت في الأحاديث في الدروس السابقة. قال ويجب إيصال الماء إلى البشرة، وقيل إلى البشرة وده صحيح برضو، التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة كما مر آنفا. ويجب نقضه إن كان مطفورا، الضفائر كانت للرجال وللنساء. النبي دخل مكة وهو مطفور بضفائر كثيرة، لما روت أم سلمة هنا في هذا الحديث. لربما أنا تكلمت مع نفسي كثيرا ولم من فترة طويلة يعني، ولم أتكلم مع أي أحد غير نفسي. هذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة مطفورا، وهناك نهي في البخاري ومسلم عن الضفر ولم الشعر بشيء ما، منهي عنه في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وغيره، وأن النبي نهى عن ذلك. فقلت لنفسي ولم أجد، لم أتكلم في المسألة لأني لم أجد سلفا وخلفا من تكلم فيها، فقلته والله تعالى أعلم من باب الأدلة وجمع الأدلة. فالنبي دخل مطفورا بضفائر بمكة، ومن سيره من المدينة إلى مكة كان يصلي ودخل مطفورا، فلعله صلى الله عليه وسلم صلى وشعره مطفورا، هو يشبه من يأخذ كما نقول التوكة وما شابه ويجمع بها شعره إن كان طويلا. فقلت والله تعالى أعلم وأعلم أن هذا حديث مكة يصرف حديث النهي من الوجوب إلى الاستحباب، ولم أقف على من قال هذا سلفا وخلفا، ولكن كما بينت قبل ذلك مرارا وتكرارا، السلفية هي سلفية المنهج لا سلفية التقليد. يعني إيه؟ كتبت كتابي قول الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، قول الإمام أحمد مشهور عند الحنابلة. لا تتكلم في مسألة باجتهادك لم يتكلم فيها صحابي أو تابعي أو تابع من التابعين أو إمام من السلف. فتعقب عليهم الإمام ابن حزم في المحلة كلام في غاية الجودة، واستدلت به في كتابي هذا يتكلم في مسألة. فقال عشرات الآلاف من المسائل تكلم فيها التابعون ولم يتكلم فيها الصحابة، وآلف من المسائل, من المسائل تكلم فيها تابع التابعين ولم يتكلم فيها التابعون. ايتوني بالمصحف. فتكلم كلام في غاية الجودة. آية في بداية سورة صاد تكلم الشيخ الإمام ابن حزم في هذه الآية واستدل بها استدلالا عجيبا وهو بين سبحان الله. سورة صاد فقال سبحانه وتعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هؤلاء الكفرة يقولون على رسول الله ما سمعنا بهذا في القرآن ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. استشهد بهذه الآية والآية التي بعدها ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. فقال ابن حزم الذي يتكلم بالدليل ويقول هذا قال كما قال أهل قريش لرسول الله. فالمنهجية والسلفية منهجية, منهجية الاستدلال والاستنباط. حديث مسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهب أصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فذهاب الصحب ماتوا هو ذهاب المعتقد والفكر والمنهج والسبيل والطريق والاستنباط والفتوى. فإن أفتيت في مسألة لك فيها دليل من الكتاب والسنة والجمع بين الأدلة فقد سرت بمنهج النجاة وأصحابي أمنة لأمتي بمنهج الأمنة والسلامة. فلذلك تكلم الإمام ابن حزم وقال على الأئمة الأربعة الذين قالوا هم قالوا بعشرات الآلاف خالفوا فيها الصحابة لأنهم أئمة ومعهم الأدلة. فإن وصلت إلى مسألة الاستنباط الصحيح وعندك الدليل انتهى الأمر. الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الحج تكلم في حديث ما صححه أحد صححه الشيخ الألباني وقال به هو صحيح عنده فقال به وترك كل من ضعف الحديث. فالمسألة هنا مسألة الاجتهاد في آلية الترجيح وقواعد ومفاتيح العلوم ولا يتحرج الإنسان مما وصل إليه إن كان من أهل الشعر. في إيه؟ لا ازاي بالعكس ده الضفر اشد من الكف. كيف انت النبي في الروايه كان له ثمان ضفائر جمع شعره كله تقريبا وهذه كما يفعلونه هكذا مش مره واحده ثمان مرات فيدخل طبعا الكف ماذا اخف نعم عن عن ماذا لا ما هو لما يجمع كان ابن عباس عاب على الرجل انه جمع كل شعره في شيء واحد والضفائر كلها في ثمان اشياء او في ممكن ضفيره واحده فهذا على من باب الاشباه والنظائر يشبه بعضها بعضا. الضفر ماذا يخرج كيف يخرج لما كيف ضفر الشعر كفته وكفه لأنه أكثر من ضفيرة فيها كل هذه الأمور. أنت تكف الشعر في جزء وجزء وجزء وجزء غالبه ضفر، فهو نفس الوجه ونفس المعنى، كيف يختلفان؟ طب أكثر، يبقى المسألة، يبقى ما الذي أشد نهيا؟ هو يقصد عن الكف، لأن هذا مقدم، المعروف أن الضف مقدمة الأشعار فقط مش الكل. ما هي المسألة؟ الحديث في البخاري من حديث ابن عباس أنه جمع شعره هكذا كما يفعل الناس، فالضف أعظم، فلذلك يجوز هذا ويجوز ذاك. يعني أنت لا تعترض؟ نعم نعم، أنت بتفصل يعني. أنت تؤكد الكلام يعني. وقصده أن الضف هذا في مشقة كالعمامة لما يكون مفتوحة غير مربوطة. أنت تقصد هذا من باب؟ يعني أنه يعني جعله يتكلم هو. لا مش منفكة يا أحمد، لا منفكة ازاي؟ لا سبحان الله، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. مسألة ده طبعا مسألة الضفائر للمرأة ده أمر آخر، لكن أنا أتكلم عندما يجعل رسول الله مسألة الكف قلت في مسائل الضفائر، وهذا نوع من جمع الشعر، ففي هذه الحالة إن كان هذا أخف أو غير أخف فليست الجهة منفكة، لأن في النهاية جمع للشعر، فكونها منفكة هذه عن تلك فيه نظر عندي. إن المسألة هنا الضفائر، هو ابن عباس لما رآه جمعها في شيء واحد، والضفائر في أشياء كثيرة، فالنهي أشد، النهي أشد، غير منفكة. مسألة انفكاك الكف عن الضفر عندي فيها نظر، الله أعلم. فالمسألة هنا لذلك قلت لم يقل بها أحد، ولكن لما نظرت هذا الأمر فقلت هذه المسألة في أشد من فلذلك جوزت هذا من باب الضفائر. الله المستعان. من باب الجمع الواحد من باب إيه؟ واحد جمع شيء واحد الشعر هل يدخل هناك؟ لكن إذا ضفر فلا يدخل. لا، المسألة هنا أنا قلت الضفائر كثيرة، لو جمع أكثر من ضفيرة أو مسألة المناخ هنا قلت هذا الضفر الكثير وهذه شيء واحد، فجعلت الواحد يصرف الكثير لأن الكثير أشد، فجوزت الكف، هذا الذي قصدته. أنت تقول الجهة منفكة. لا يستوي النهي مع ماذا؟ ما هي نعم، المشقة تجلب التيسير، وكذلك في الحيض كما سنأتي أن من مسألة الحديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جوز للمرأة أن تصلي بغير ضفر بضفر لأنه من المشقة، ولكن أنا نظرت للمسألة بوجه آخر حتى أجمع بين الأدلة، وجدت نعم هناك سهولة في الفك، ولكن وجدت في المسألة مسألة شدة في مسألة، والنبي يعني جوزها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأنا أتكلم في مسألة الرجال بعيدا عن النساء لأنها لها مسألة في حديث آخر في حديث الحيض كما سيأتي. ففي هذه الحالة ظننت أن هذا يجوز له من خلال أن النبي فعل هذا، وهذا أشد بعيدا عن مسألة المشقة تجلب التيسير، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالضفائر في سيرته من مكة إلى المدينة، ودخل مكة وقلت لعله صلى بهذا الأمر في هذه الحالة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهناك شبه بين الأمرين، فلذلك قلت ما قلت. نعم. لا، مسألة العرف يعني مسألة هنا، يعني مثلا مسألة طول الشعر وعدم طول الشعر. الحديث البخاري ومسلم كانت من صفات الخوارج ايه؟ الحلق. طب دلوقتي الدواعش وانصار بيت المقدس ايه؟ بيطولوا شعره. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. المسألة دي مهمة جدا. ففعلا شوف هؤلاء يعني هم يعني سبحان الله مكر. طب انتوا بتقولوا الخوارج بيحلقوا، لا يا عم انا هطوله لغايه رجلي. انت واخد بالك؟ تلبيس على الناس، ويقول لك دي من السنه. طب من هذه من السنه وهذه من السنه. وبتكلم عن الاخ على مساله تطويل الشعر ومساله السنه واختلاف، يعني يقصد أن يقول الآية القاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. لا، هنا المسألة تكلموا في مسألة ذكرتها في كتبي في علم أصول الفقه، مسألة السنة، حديث بسنة. ثم أتى الناس قوم مبتدعة وتميزوا بهذه السنة، هل نفعل هذه السنة أم نتركها لأنها أصبحت متخصصة عند هؤلاء أهل الأهواء، كتطويل الشعر عند الدواعش وأنصار بيت المقدس وهكذا. الراجح في عند الأصوليين السنة تتبع ولا علاقة لنا بهؤلاء، ونبين أنها هذه سنة وأنهم مبتدعة. فهنا مسألة تطويل الشعر هي سنة، هي سنة، والضفر سنة، واخد بالك؟ ولكن بلا شك الأمور تتغير، فلا نهدم السنة، بل الأصل الإعمال كما في القاعدة المتفق عليها، الإعمال أولى من الإهمال، فيعمل ولكن بوعي، يعمل ولكن بوعي. يعني النبي دخل مكة بعمامة سوداء، والبغدادي الداعشي أول ما خرج على المنبر في العراق ارتدى ملابس كلها سوداء وعمامة سوداء، فظلوا يرون الذي يرتدي عمامة سوداء أو طاقية سوداء أو لونها غامق يقولون هو من أهل الأهواء. لا، المسألة لابد من التفريق. الأصل إعمال الأدلة كلها، الأصل إعمال الأدلة كلها، تمام، ولكن لابد أن يكون هناك وعي قد تضطر إلى ترك بعض السنن حتى لا يأتي هذا من باب الضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، من باب الضرورة، لكن الأصل الإعمال. هناك في ضرورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ضرورة أمنية، ضرورة اجتماعية، ضرورة كذا وكذا وكذا وكذا، ففي هذه الحالة يعني الأمر فيه متسع. طيب، تمام. قال الضرب الثاني المجزي، مش هو يعني وصلنا إلى هنا، عائشة، لحديث عائشة، ولا يجب نقضه إن كان مضفورا، لما روت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تنقضين تنفضين عليك الماء فتطهرين، أو تنفضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عادته الضفائر، يعني فعلها مرات قليلة، فالمسألة هنا أستشهد بها على هذا، لكن القضية هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، إما كان يحلق أو كان يطيل شعره، ومسألة الضفائر كانت قليلة جدا، ولكن فعلها والحديث ثابت، واخد بالك؟ فلذلك قرنت الكف نفس حتى مسألة كفة الثياب في البخاري ومسلم، والنهي في البخاري ومسلم. جمهور أهل العلم، قال النووي وجمهور أهل العلم على أن كفة الثياب كراهة تنزيهية ولا يحرم. أنت متخيل؟ هذا يعضد ما قلت. حديث كفة الثياب في بخاري ومسلم، انظر شرح مسلم، وقال وهذا النهي كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية، فيجوز كفة الثياب. فمن فترة مع انشغالي بالأمور الأخرى لم أكتب هذا الكتاب إلى يوم الناس هذا، وكانت فكرة كنت ملحة علي، وهي جمع المسائل التي تتكلم فيها جمهور أهل العلم، ونقلوا الاستحباب الوجوب إلى الاستحباب، أو الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية، وأردت تتبع هذه المسائل، وتحتاج إلى وقت أكثر من شهادة الدكتوراه، وكلما تأتي إلي فكرة فأكتب فيها كتابا. فدي مسألة مهمة لربما يسر الله فيها الأمر، لأني لما نظرت قال جمهور أهل العلم قالوا بمسألة الكراهة التنزيهية، ولم يتكلموا في مسألة كف الشعر، واخد بالك؟ فأنا تكلمت في هذه المسألة من باب الأشباه والنظائر في مسألة طبيعة الضفيرة والكف، حتى لو هناك فرق درجات، ولكنها في النهاية جمع للشيء، والأشباه والنظائر والقياس قائم على الشبه والنظير، ده هذا أصل الاجتهاد في دين الله، الأشباه والنظائر، وكل القواعد الفقهية اسمها عند أهل الفقهاء الأشباه والنظائر. فجمهور أهل العلم على أن هذا الكفت ليس على النهي ولكن على الكراهة التنزيهية. نعم. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. ولا يجب ترتيب الغسل، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه. تمام. في حديث المقداد بن معدي كرب في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه، طبعا اليد من الكفين إلى الذراع إلى هنا، واخد بالك؟ ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث استدل به على عدم وجوب الترتيب، وقلت في مسائل الوضوء أن الإنسان إذا نسي أن يفعل جزءا من الوضوء وتذكره بعد أن انتهى، ولو كان في وسط الوضوء يجوز له أن يفعله، على حديث المقداد بن معدي يكرب وكرب، وهذا الحديث ثابت إن شاء الله. قال ولم يقدم بعض البدن على بعض، لكن يستحب البداءة بما ذكرناه، والبداءة بغسل الشق الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره، حديث في البخاري ومسلم، في تنعله وترجله وطهوره كله، في البخاري ومسلم حديث عائشة. ولا موالاة فيه لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيه موالاة. الموالاة أن يغسل كل عضو مباشرة بعد العضو الثاني، موالاة، لا يغسل اليدين ثم يجلس فترة ثم يمسح رأسه، الموالاة. وبينت في الطهارة أن الموالاة ليست على الوجوب بل الاستحباب، وهذا بين في صحيح مسلم في رواية للحديث لما رأى بقعة من قدمه لم يصل إليها الماء قال ارجع فأحسن وضوءك، في رواية أنه أكمل. وكذلك ابن عمر، وفي رواية ابن مسعود أنه توضأ في مكان ثم لم يغسل، لم يمسح الخفين حتى ذهب إلى المسجد فمسح الخفين في المسجد، وهذا يؤدي إلى عدم الموالاة. طيب، ولا يجوز تأخير الكهان عن وقت الحاجة، تمام، ولم يوجب النبي بالموالاة. فصل. فأما غسل الحيض فهو كغسل الجنابة، سواء إلا أنه يستحب لها أن يأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره فتتبع به أثر الدم، فتتبع وتتبع به أثر الدم ليزيل زفورته، دم الحيض نجس ورائحته عفنة، فمن السنة الطهارة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمرأة تأخذ كما سيأتي في الحديث فرصة، يعني قطعة من القطن أو الصوف أو المناديل، وتضع عليها مسك أو طيب وتدخله مكان الحيض في فرجها حتى تطهر، ولا ينفر منها زوجها إذا جامعها بعد التطهر من الحيض، تمام؟ قال لما روت عائشة أن امرأة جاءت إلى رسول الله تسأله عن الغسل من الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة قلت تتبعي بها أثر الدم، رواه مسلم. في رواية أن النبي تحرج جدا وقال تطهري بها، يعني تحرج فعلا، ففهمت عائشة فقالت لها كذا كذا كذا تتبعي بها أثر الدم، وهذا من الحياة صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب. طبعا حتى لا يلبس عليكم الأمر، قول ابن حزم في مسألة جواز المباشرة حتى على الدم حول فرج المرأة، هذه فتوى في غاية الجودة. لي يا إخوة، هناك أناس مش فرقة معاه، عندها حيض ما عندهاش حيض، هو هيجمعها غصب عنها، لا يهمه دين ولا شرع. فبعض الفتاوى إن وجدت جزء منها فيه شيء من التيسير بدليل، واخد بالك، اصنعوا كل شيء إلا الجماع، والجماع الذي عليه الحد هو إدخال الحشفة في فرج المرأة. فجوز ابن حزم للأدلة مسألة المباشرة، وطبعا المرأة عندها الأشياء التي تجمع الدم ولا يسيل الدم على جسدها وعلى فرجها، ولكن معها الأدوات الصحية، فمن ثم هذه المنديل يجمع دم الحيض، فإن باشرها فلا حيض. ما فيش امرأة الآن عندها حيض وليس عندها هذا الشيء الذي يكف الدم، فالمسألة سهلة إن شاء الله. فمسألة الزفارة وعفونة الدم في بعض الناس مش فرقة معاه، ده بعض الناس تجوز الجماع في الضبر وهو أعظم فسادا وعفانا من الدم دم الحيض. نعم. وهل عليها نقض شعرها للغسل فيه؟ فيه روايتين، إحداهما لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، حديث أم سلمة في صحيح مسلم، والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض، وهذا كلام معتبر. ولكن الحديث حديث أم سلمة يبين هذه الجواز، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد ويغترفان منها جميعا، متفق عليه. وفي رواية يقول النبي دعي لي وتقول له دع لي الماء، هم سويا، وهي تقول سب لي شوية كما نقول المصريين، وهو يقول لها سبين لي شوية مية، واخد بالك، دع لي ودعي لي. فحديث ثابت، لأن الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، فهذا الحديث يصرف هذا الحديث من النهي إلى الكراهة التنزيهية، إلى الجواز يعني. وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله من إناء واحد، رواه أبو داود. قلت هذا، طب كيف يتوضؤون من إناء واحد؟ كان هذا جائز؟ نعم، ولكن هذا قبل نزول الحجاب. قلت هذا قبل نزول الحجاب حتى نفهم، لأن البعض يلبسون على الناس ويأخذون الأدلة بمجرد الرخص التي لا تستقيم. ويجوز للمرأة التطهر إلا في مسألة الضرورة، يعني في مسألة الحج والعمرة وما شابه، نعلم هذا الأمر الذي لا يستقيم فيها إلا الاختلاط، تاخد بالك، يعني أيام النبي في حجة الوداع في مسألة النقاب، زوجات النبي والصحابة كنا ينتقب، والحديث ضعفه البعض وصححه وحسنه البعض، أن نساء النبي ونساء الصحابة كانوا يرفعون من على وجوههم النقاب عندما يبعد الرجال عنهم، كان المسألة هناك قليلة والاختلاط مش زي الآن، مش ملايين، يعني الحج فيها ملايين في السنة، فكانوا يرفعون وجههم ثم يزدلونه عندما يأتي إليهم الرجال، أما الآن فالأمر عظيم والمشقة تجلب التسير، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، ولكن لابد من الفهم حتى لا ندلس على الناس دينهم. ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء ليس عليه جنابة. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قلت هنا حديث لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، رواه أبو داود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والترمذي وقال حسن، وحديث حسن صحيح، إن الماء لا يجنب. وحديث البخاري ومسلم عن ميمونة كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد. فهذه الأدلة تبين أن الأمر ليس على الوجوب، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.